غير بعد الفرائض والسنة والدعاء والمسح به على الوجه بعد المغيرين بعد الفرائض لا نجح ما كان يجي الحوار صعب يسلم الفرائض بعد السنة أما بعد السنة إذا وعلى بعض الأحيان أمسح إذا عليهم المغيرين لازم الإجابة لكن لا واضح عليهم بعد السنة إذا ما عليهم الإجابة أنا مسح الوجه أجا في حديث يضع ولو ضعده هذه الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء لكن جاء في حديث يضع قال بعض أهل العلم أنها مجتمعة تروح حسنة ولكن لعل السنة هي مسؤول فقال لا تقبل فإن جاءت عائلة فإن مسح بعض الأحيان فلا هو سهل فالوتر يا شيخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.